يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين، وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.